عظيم، وأنه يستحق بذلك عذاب جهنم. ولكن هذا قد يتعارض مع أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فنقول أنه يستحق النار بل وتخليد في النار بسبب عمله هذا، ولكنه يعني جاءه مانع من موانع التخليد وهو التوحيد. وفي الحديث أيضا تحريم الحلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، وأن هذه من الكبائر، وفيه رد على من يقول بجواز العمليات الانتحارية ويسميها بغير اسمها استشهادية. وأول من سن هذه السنة لا الذين قاتلوا أمريكا، أظن كوبا أو اليابان، كاميكاز اسمهم، طيروا الانتحارية. وفي أن جسم الإنسان ليس ملكا له، يتصرف فيه كيفما شاء، فيتبرع بأعضائه كيفما شاء ويفعل فيه ما يشاء، ما ليس له ذلك، مسؤول عن نفسه، فلو جرح نفسه أو أضر بنفسه أو أضرب عن الطعام حتى هلك الله يهلكهم، فإن هذا لا يحل ولا يجوز هذا الفعل. نعم. يقول هو يستحق هذا التخليد، ولكن جاءه مانع أو لديه مانع منع من التخليد، فإذا انتفت هذه الموانع خلد. نعم. خالدا مخلدا فيها أبدا ضعف من أنا مستغرب منها، كيف ممكن يكون الطريق هذا؟ نعم. يعني أكون كافرا، أكون نصرانيا إذا حصل كذا أو كان كذا، هو كاذب. ليش قيده بالكذب وهو كاذب؟ يعني إذا كان صادقا يعني نعم، هو لا ينبغي إنسان يحلف بمثل هذا الحلف، لكن لا يكون مرتكبا لهذه الكبيرة. إن كان كذبا أو لا فهو، إن كان كذبا فهو هذا الجزاء، وإن كان صادقا فهو أشرك، أصلا يعني نفس الجزاء. كيف أشرك؟ ما قال أنا نصرانية أو لا، يعني أن هذا كلام لم يحدث. أنا نصراني إن كنت فعلت كذا، يقول هكذا يعني، أنا نصراني إن كنت فعلت كذا. وهو فعل، إن كان فعل غير إذا كان لم يفعل. أصل الكذب في الفعل ليس في القول، فقوله أيوه. هذا باب التأكيد، يقول حلفا إذا كان كاذبا. إذا كان كاذبا يكون هذا الجزاء وهذا نعم هو من الكبائر. إن كان صادقا لا، إن كان صادقا فيما قال ما عليه شيء بالنسبة لهذا، إلا أننا نقول له لا تحلف مثل هذه الأيمان، خاطر بدين. أي نعم، ولا تعود يعني ولا تعود نفسك على هذا الحديث الأولي أنه لم يرجع كما كان. إيش كان؟ هيك بالمعنى احيانا يقول اكون كافرا اذا حصل ان فعلت كذا او هذا هو المقصود بالحلف ليس المقصود فيه. نعم هذا المقصود بالحلف. كلام الترمذي عن الرواية ذكر رواية خالد بن مخلد قال وروى فلان وفلان في نار جهنم ولم يذكر فيها خالد بن مخلد فيها أبدا وهكذا روى. قال وهذا أصح لأن الرواية إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. يعني قال أصح هذا لا يعني آخر غير صحيح لكن الظاهر أنه يعل المتن يعني بهذا وإذا ثبت المتن هو يعني توجيه موجود وكثير من النصوص فيها شيء منها. في أجوبة كثيرة لكن هذا الجواب هو أسلم جواب اللي ذكرناه. نعم لكن أقصد أن قولين زيادة يعني الترمذي قال لي بعد أن أخرجه عن المقبولين عن الرواية أن يكون خالدا مخللا وكذا رواه أبو الدينار. هذا الرجل الذي قتل نفسه هل لا يعذر بالجهل أنه ما علم ما يعرف أن قتل النفس حرام؟ نعم أو هو علم علم أو لا؟ لا هل لا يعلم مثلا هل يقول أجاب أهل السنة عن ذلك بالأجوبة منها توهيم هذه الزيادة وذكر كلام الترمذي. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله ثم وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل ما ذكرناه لكم. قوله فهو كما قال لما لا يحمل على ظاهره يعني ذكر من حلف بدولة غير الإسلام كاذبا وهو تعمدا انتفت موانا تكفير يعني حصل يعني قصد هذا المعنى ودلالة أنه لم يكن يعمل يعني لم يكن يجهل هذا الحكم. طيب فهو كما قال فهو كافر مثل فباء بها فقد باء بها أحدهما. أنكم قلتم أنها كثيرة من الكبائر يعني نفهم أنها ليست كبيرة مثل الحديث فقد باء بها أحدهما يعني الذي يكفر الآن هل نحن نكفره أو مرتكب لكبيرة؟ هذا هو لكن هذا من باب الزجر عن هذا الفعل والتغليظ يعني في هذا الباب. كيف بعد أنه كان يمزح لها أنه خاصة الله أعلم هذا بما من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلم يعد الإسلام سالما. عند ابن ماجه الشيخ الألباني قال صحيح. جزاك الله خير. تفضل. الله أعلم.

في شرط الشهادة الإسلام والعدالة. فيه الجرح والتعديل، وأن هذه الشهادة لا تعد من الغيبة، ولذلك المجهول في الرواية شأنه نعتبر بهذا هو أقل حالا، ويعني عفوا أحسن حالا من الضعيف الذي ضعفه العلماء، لأن الذي ضعفه العلماء هذا يعني الله سبحانه وتعالى أراد يعني أن يحفظ دينه بهذا، أما هذا فلم يثن عليه لا خير ولا شر، فهو أدنى من الذي يثني عليه الشر. واضح؟ لأن بعضهم يقول المجهول، حديث المجهول ضعيف جدا، يضعفونه الحديث ضعيف جدا ولا يجبرونه بمتابعات ولا شواهد، وهذا غلط. لذلك قال من قال بتوثيق المجاهيل على قاعدة أن الأصل في المسلم العدالة، ابن حبان وغيره، فهذا أيضا خطأ منهم، فلا يستوي مع من وثق. من باب الاحتياط في الرواية نحن لا نعمل بها، لكن هل هذا من الضعف اليسير أو الضعف الشديد؟ من الضعف اليسير الذي ينجبر. نعم. الآن رواية ابن شهاب من روايات، هل يمكن أن يتعلم ويستمع بروايات غير موافقة للثقة ثم يحكم عليه من ثقة أو غير ثقة، من هذا الأمر مضى؟ لو متفق على جهلتي لن يجد هذا أصلا، لن يجدها. باب ما جاء في عذاب القبر. ممكن يحدث مع بعض الناس، ممكن يحدث مع بعض الناس بعض الرواة أنه يعني واحد قال عنه مجهول، ولكن مسكوت عنه ما أحد تكلم بشيء آخر، فيمكن تجمع إذا كان له روايات، وما يوثق يقول هو ثقة الآن، وإنما يقال مروياته يعني توافق مرويات الناس، فهذه من القرائن التي تعطي قوة لحديثه. وفي الحديث من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، يقول الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. أن لله ملائكة تنطق على أسنان بني آدم بما في المرء من الخير والشر، وليس هذا من النهي عن سب الأموات. وفيه استعمال الثناء في الشر والخير. نعم. هو هذا يعني لو مرت أو مروا بها أو كانوا ذاك الأخير. تفضل. قال الناس والله يعني الرجل هذا الله يرحمه كان والله رجل طيب، والثاني يقول سبحان الله ما كان يفارق المسجد، والآخر الله يعفو عنه ويرحمه ويغفر له، هذا كان مصولا للرحم، والثالث كذا، كل واحد يعدد يعني أخرج ما في يعرفه عن الرجل بصورة تلقائية. أما أن يجمع الناس وتأبين وتأبين وكذا على طريق الإخوان وغيرها وطريقة الكفار أيضا يفعلون هذا، ورثاء وأشعار فيه ومثل ما يحدث، فهذا هو من البدع ويتشبه بأهل الشرك. نعم. ما هي اللغة الموالة؟